فمن قائل وهو الأشهر والأليق بسياق الآيات والقصة الواردة إنه مسجد قباء، وهو كما تعلمون وتعلمن أول المساجد التي أنشئت وأسست وشيدت في الإسلام. ومن قائل إنه مسجده عليه الصلاة والسلام كما في حديث الترمذي عن أبي سعيد مرفوعا. وقد روى الإمام أبو الحسن الدارقطني وأبو داود نحوه، إلا أن رواية الدارقطني أطول وفيها زيادات، عن جابر وعن أبي أيوب وعن أنس، وثلاثتهم أنصاريون رضوان الله عليهم أجمعين، أنهم قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصار، يعنون لما نزلت هذه الآية، إن الله تبارك وتعالى قد أثنى عليكم خيرا في طهوركم، فما طهوركم؟ يعني عليه الصلاة والسلام قول الحق سبحانه وتعالى وجل مجده فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أثنى عليهم خيرا في طهورهم. فقالوا يا رسول الله نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة، قال ومع ذلك شيء غير هذا فقط، لأن كل المسلمين يعملون هذا ويفعلونه. قالوا لا، غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أي من الأرض المطمئنة السهلة، يعنون بعد قضاء حاجته، أحب أن يصيب من الماء. إذن هم يتطهرون طهارة زائدة بالماء أيها الإخوة، علاوة وإضافة على وإلى الأحجار وما شابه. فقال عليه الصلاة والسلام هو ذاكم فعليكم، قال هذا هو السبب، السبب في أن الله عز وجل أثنى عليهم الخير في طهورهم هو أنهم يتبعون الحجر الماء، كما في حديث آخر وفيه ضعف، يتبعون الحجر الماء. قال عليه الصلاة والسلام هو ذاكم أو ذاك فعليكم، أي الزموا هذا الشيء، عليكم أن تنقوا وتنقوا أبشاركم وجلودكم جيدا، خاصة بعد هذه العمليات المعروفة أي قضاء الحاجة. أيها الإخوة، يقول علماء الحضارة ودارسو بل فلاسفة التاريخ إن مفهوم ومصطلح الثقافة لا يتناقض مع القذارة، ثقافات كثيرة، ثقافات كثيرة مبنية على القذارة، تقرير في تقرير وفي مدحة القذارة، هناك ثقافات كالتشر كثيرة، لكن الحضارة civilization الحضارة تتناقض مع القذارة. ليس معنى هذا أن الحضارة أفضل من الثقافة، لا، لكن هذا ما لاحظه فلاسفة التاريخ ودرسوا الحضارات. الثقافة لا تتناقض دائما مع القذارة، قد تكون ثقافة قذارة وقد تكون ثقافة أخرى ثقافة نظافة وطهارة purity. أما الحضارة من المستحيل أن تكون حضارة أي مدنية وأن تتواءم أيها الإخوة وتتناغم مع القذارة، لذلك يقولون الحضارة تعقيم civilization is sterilization، الحضارة تعقيم أظافة في البيوت في المحال في الأبدان في الملابس في الشوارع في العمومي في الخصوصي، هذه هي الحضارة، الحضارة تعقيم. نحن نعيش الآن في حضارة متميزة جدا وفريدة، وهي بلا شك حضارة التعقيم، حضارة التعقيم. الفريد أيها الإخوة والملفت للنظر أن حضارة المسلمين بعد ثقافتهم جميعا كانتا متضافرتين على ماذا؟ على الطهارة والنظافة، هي ثقافة الطهارة وحضارة طهارة أيضا ونظافة في نفس الوقت، وهذه صيغة نادرة لم تتوفر لجميع الثقافات أو لجميع الشعوب المتحضرة في الأعصار المتباينة المختلفة. أيها الإخوة، الإسلام يعنى بهذه الطهارة التي وصفها الإمام القرطبي رحمه الله بأنها مروءة بشرية ووظيفة شرعية. المروءة تقتضي أن يكون الإنسان كالشامة، أن يكون طاهرا نظيفا فواحا بالمسك والعنبر، ظاهرا وباطنا أن يكون طاهرا نظيفا، المروءة تقتضي هذا، احترام الإنسان رجلا كان أو أنثى لنفسه لمثابته لاعتباره تقتضي ذلك، أن يكون نظيفا نظافة حقيقية ظاهرا وباطنا. ووظيفة شرعية، الشرع يوظف أي يرتب، الوظيفة معنى إيه؟ ما رتبه الشارع، ما أمر به وأرشد إليه أيضا، أقل ما الأمر، ووظيفة شرعية. لا يمكن أيها الأخوة، مستحيل أن نجد دينا من الأديان أو ملة من الملل أو حتى فكرا أو أيديولوجيا دعت إلى الطهارة والنظافة أيها الأخوة كهذا الإسلام الحنيف العظيم، مبني على الطهارة. وحسبنا في هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الطهور شطر الإيمان. وفي حديث أبي مالك الأشعري: إسباغ الوضوء شطر الإيمان. لكن الطهور أعم من إسباغ الوضوء، وهو لفظ صحيح أيها الأخوة. الطهور شطر الإيمان، الحديث المعروف: الحمد لله تملأ الميزان سبحان الله إلى آخره. الطهور شطر الإيمان، هذا دين نظيف. وفي الحديث الذي خرجه أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب يحب الطيب، جواد يحب الجود، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، كريم يحب الكرم. ولذلك اعتنت هذه الشريعة المصطفوية وهذا الإسلام الحنيف بنظافة الفرد أيها الإخوة على جميع المستويات، ظاهرا وباطنا، بدنا وروحا، كما اعتنت أيضا بنظافة المحيط، بنظافة مكان العبادة، محل السجود وهو شرط لصحة العبادة، بنظافة الدار والبيت والفناء، بنظافة الشارع والمسجد والمنشآت، بنظافة المصادر الحيوية في الطبيعة من ماء وغابات وأشجار وأحراج وما إلى ذلك. نظرية متكاملة، نظرية متكاملة، يمكن أن ينجز باحث رسالة دكتوراه بسهولة في هذا الباب، ويأتي بمئات الآثار والأخبار والأحاديث والنصوص أيها الإخوة، وبالاف النقول الفقهيه للفقهاء في هذا الباب. ثقافه نظافه، ثقافه طهاره، ثقافه تحصين ايها الاخوه. لكن اول ما ينبغي ان يعنى به الدارس والباحث هو ان يؤكد على مساله التناغم بين الروحي والبدني الطبيعي الفيزيقي. فنظافه البدن ايها الاخوه وفق النظريه الاسلاميه، وفق الطرح الاسلامي، لا تتناقض بتة مع طهارة الروح، بالعكس العلاقة بينهما جدلية. من كانت روحه طاهرة ينبغي أن يكون بدنه طاهرا وأن يكون نظيفا، ومن كان يحرص على نظافة بدنه فهذا يعبد الطريق ويسلكه أمامه لطهارة روحه. ولذلك صعب جدا أن يكون الإنسان محقور المسلك رديء التعاطي مع شؤون مختلفة في حياته وأن يكون نظيفا حقيقة. قد يكون نظيف الظاهر إلا أنه خبيث الباطن، وأعني باطن البدن لا باطن الروح، وهذا معروف يعرفه خاصة الأطباء، شيء غريب. إنسان كالتزويق كالزخرف، لكن باطنه عند الكشف شيء مريح ومذهل. العملية جدلية ومتناغمة. والإشارة إلى ذلكم أيها الإخوة في الحديث الصحيح الذي تعرفونه جميعا، وهو مخرج من رواية عبد الله الصنابعي، ومن رواية أبي موسى، ومن رواية أبي هريرة، ومن رواية غيرهم كثيرين، أن العبد باختصار إذا توضأ أيها الإخوة فإن هو تمضمض خرجت الخطايا، أي التي أخطأها واحتقبها، خرجت مع الماء، مع قطر الماء في رواية أخرى. وإن غسل وجهه خرجت أو نزلت الخطايا حتى تخرج من تحت أشفار عينيه. عجيب. إذن هناك علاقة واضحة بين الطهارة الحسية وبين الطهارة الروحية. أنا أحب وأنت تحب أن نتطهر من ماذا؟ من الأوزار، من أبهاض وأثقال الذنوب، أن نتطهر داخليا. كيف السبيل إلى ذلك؟ الوضوء يفعل ذلك. الوضوء أحد الأشياء، أحد الأساليب التي تحقق ذلك، وليس كما كان يظن الرهبان أيها الإخوة والمنقطعون العبادة في الصوامع والديور أن هذا يتناقض تماما وعلى طول الخط مع الطهارة الروحية. فالقديس أمبروزا يفتخر بأنه لم يغتسل إلى وقت الساعة التي افتخر فيها يوما في حياته، يتناقض مع الطهارة الروحية. لماذا يغتسل؟ ويكتب أحد المستشرقين الإسبان المعاصرين يقول: وقد كتبت راهبة سكسونية تدل وتفخر على أخت لها في الرهبنة بأنه قد غبرت عليها 40 سنة لم يمس الماء جلدها قط في يوم. افتخر بذلك. إذن هي قريبة جدا من الله لأنها قذرة قذرة البدن، قذرة الجلد، شيء عجيب جدا أيها الإخوة. المسيحية كما لاحظ بحق ولديورا في قصة الحضارة قد حقرت البدن، وهذا هو التفسير الصحيح، قد حقرت البدن وأزرت عليه وبه، ولذلك أيها الإخوة كانت تجرم تطهير وتنظيف هذا البدن، لأنه محقور ينبغي ألا يعنى به أصلا، ينبغي ألا يلتفت إليه. ومن هنا موقفه المتشدد والمتنكر للحمامات العامة التي كانت ميراثا ورثوه أيها الإخوة، وانتقل إليهم إبان الحروب الصليبية من الشرق الإسلامي. لم يكونوا يعرفون هنا إيه؟ الحمامات أيها الإخوة، مع أن الحمامات ليست إبداعا إسلاميا، معروفة عند الهنود، أول ما عرفها الهنود عرفها الإغريق أيضا، وعرفها الرومان بشكل واسع جدا معروف. لذلك لما نزل أبو الدرداء دمشق بلاد الشام وجد فيها الحمامات واستغرب ما هذا الحمام، فزاره فقال نعم البلد الحمام، يذهب الدرن ويذكر النار، يذهب الدرن أي القدر ويذكر النار، أي يذكر بنار جهنم، يذكر بنار جهنم، يذهب الدرن ويذكر النار. إلا أنها لم تكن أيها الإخوة تقليدا واسعا شعبيا كما كانت في العهود الإسلامية، وسنأتي على ذكر ذلك بعيد قليل إن شاء الله تعالى. فلموقفها المحقر والزاري على البدن أيها الإخوة اتخذت الكنيسة وخاصة الكاثوليكية هذا الموقف، ما العناية إيه؟ بالبدن، وكانت ترى أن الإنسان إذا مس بدنه قد يقع تحت غواية ماذا؟ غواية الالتذاذ بمس بدنه، وهذه جريمة كبرى، لأن مفهوم المتعة عندهم أصلا مفهوم مرذول وغير مستحب وخاصة في حق الإناث. ولذلك التطهر والاستحمام ينتج عنه من لوازمه أن يمس الإنسان جلده، وهذا محظور كبير، وهذا محظور كبير. هكذا كانت المسيحية. هنري الرابع ملك فرنسا أيها الإخوة يتحدث عنه أحد ملازميه ووزرائه، يقول كان شابا مليئا أيدا شديد البنيان والأسر ومفعم بالحيوية والعرام والنشاط، لا يقر له قرار، لكنك إذا اقتربت منه ولو حتى على مبعد نسبيا ستتأذى كثيرا، لأن رائحته كانت كرائحة الجيفة، لا يكاد الماء يمس جلده. ملك فرنسا هذا أيها الإخوة، أصول الحضارة، هذه أصول وتاريخ الحضارة القريب. وأما الملك الشمس لويس الرابع عشر فمعروف أن رائحة قدميه كانت تشم وتوجد عن بعد أمتار أيها الإخوة، رائحة قدميه أيضا هذا كان كالجيفة. الملك الشمس لا أدري ما علاقة الشمس بهذا التجيف والتعطل، والقدمان هما إيه؟ يعني مباءة أو بيئة حسنة جدا للتعطن الفطريات، فكانت توجد رائحة تعطن قدمي على بعد أمتار بعيدة. الملك الشمس لويس الرابع عشر، العالم والمخترع أيها الإخوة والرسام والنحات إلى حد ما، والمتنبئ العلم الكبير ليوناردو دافينشي صاحب الجوكندا أو الموناليزا، مشهور جدا هذا الرجل، موسوعة متحركة، كان لا ينام إلا بجزمته لا يخلعها، قرار هذه حضارتهم، كان إلا بها، ويقول إنها جلد ليثان، إنها جلد ليثان، جلد ثاني يعني لا أخلعه، أخلع جلدي فينام بها. مثل هذا معروف عن بيتهوفن أيضا الموسيقار، لكن عهده يختلف كثيرا وتقدمت النظافة كثيرة، لكن هكذا كان. إذا كانوا يحقرون النظافة أيها الإخوة والعناية بالجسم، نحن بالعكس ديننا يقوم على مبدأ أن الطهور شطر الإيمان، النظافة نصف الدين، نصف الدين يكمن في هذه النظافة. والعلاقة جدلية متواصلة أيها الإخوة، علاقة تآزر وتعاضد وتأييد وتصادق بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن، بين طهارة البدن وطهارة الروح. فإن هو غسل يديه خرجت الخطايا من يديه، النبي يقول، فإن هو مسح برأسه وامسحوا برؤوسكم خرجت الخطايا حتى تخرج من أذنيه، فإن هو غسل قدميه خرجت الخطايا حتى تخرج من تحت أظفار قدميه. ولذلك حض النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام كثيرا ومرارا، والأحاديث متواترة معنويا في هذا الباب على الوضوء، حتى قال في حديث مالك في الموطأ وابن ماجه في سننه ولن، ورواية الموطأ ولا، ولن أو ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالعلاقة إذن إيه؟ ظاهرة جدا بين الإيمان وقراره ورسوخه وبين الطهارة البدنية. لا يحافظ على هذا الطهارة إلا نفس حساسة أيها الإخوة، مرهفة إيمانيا، لذلك تحافظ على الطهارة البدنية بشكل دائم مستدام، بشكل مستدام كما يقول علماء البيئة الآن، بشكل مستدام. الوضوء ليس للصلاة فقط بل لغير الصلاة، الوضوء لأشياء كثيرة جدا، ومن أعجبها للنوم. إذا ذهبت أو رحت لتنام فيستحب لك أن تتوضأ وأن تنام على وضوء. يقول عليه الصلاة والسلام وآله وأصحابه وأتباعه: طهروا هذه الأجساد عباد الله، طهركم الله، فإنه ما من عبد مسلم يبيت طاهرا إلا بات في شعاره، إلا بات في شعاره الثوب الذي يلتحف به ملك، كلما انقلب أي تقلب استغفر الله قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. حتى لو ذهبت وهي بالحليب تذهب هذه الطهارة بعد قليل، إذا نامت العينان فالعينان وكاء السهل، إذا نامت العينان استطلق السهل، يشبه بما هنالك بالقرب عليه الصلاة وأفضل السلام، السهل وكأن وكالها وعفاصها العينان صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. هكذا إذن حتى عند النوم إذا أردت أن تمس المصحف، كان المحدثون إذا أرادوا أن يحدثوا بحديث رسول الله لا يحدثون إلا على وضوء، وضوء فلا يحافظ عليه إلا مؤمن، فهو من أحاسن ومن أماثل أعمال العبد الوضوء الدائم، الوضوء وهو سلاح المؤمن، وهو سلاح المؤمن. أما الغسل فمعروف، ولم يتركه الإسلام العظيم أيها الإخوة لضرورات وملجئات الظروف، بل وقت له وقتا. ففي الحديث الذي تواتر معنويا ومروي عن كثيرين من أصحاب رسول الله، حديث غسل الجمعة متواتر معنويا، قال عليه الصلاة والسلام: على كل مسلم غسل في كل سبعة أيام، كل جمعة، حتى في أي يوم؟ يوم الجمعة عليه. ولذلك أخذ ابن حزم بظاهره فقال هذا الغسل واجب مفروض على المسلم، مفروض حد أدنى أن تغتسل، يعني أن تمسل وتعمم بدنك بالماء مرة على الأقل في الأسبوع، مع أنك تفعل هذا جزئيا كل يوم خمس أو ثلاث أو أربع مرات أو أكثر أو أقل بالوضوء. والحكمة ظاهرة أيها الإخوة في تعميم البدن بالغسل، ظاهرة جدا. وأما ظهورها بعد أن يكون أو إذ يكون المرء جنبا، فلأن الماء إذا مس الجلد جذب إليه الدم فينشط العضو من جديد، وتعود إلى الحيوية أيها الإخوة إلى جسم الإنسان وبدنه من جديد، فالحكمة ظاهرة. وأما في الوضوء فلأن اليدين والوجه هي أكثر الأعضاء تعرضا للأغبرة والأتربة وما شاكل، وأما القدمان فلأنهما كما قلت قبيل قليل البيئة الصالحة للتعطن لنمو الفطريات المعروفة المعهودة، بالذات القدمان، فلذلك تغسل هذه الأعضاء. حكمة واضحة جدا يفهمها كل إنسان مسلما كان أو غير مسلم. ليس ذلكم تعلموا الغسل من الجنابة، هذا ما في، لا يطهر الإنسان من الحدث الأكبر إلا بالغسل، هذا غير غسل الجمعة، من غير جنابة، من غير جنابة، هذا يجب بحسب بحسب الداعية إليه. إذا وجدت الجنابة فيجب الغسل، معروف. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام جدا من تأخير غسل الجنابة لغير ضرورة، كأن يكون استثقل نوما، كأن يكون تعبا جدا مرهقا فيستطيع أن ينام دون أن يغتسل، لكن بعد أن يتوضأ استحبابا، ليس واجبا، يستحب له أيضا، فيكسر حدة الجنابة بهذا الغسل، وأن يغسل ما أصاب من بدنه المرأة، وهذا واضح معروف وله حكمة أيضا علمية. على كل حال قال عليه الصلاة والسلام: فإن الملائكة لا تقترب من جنوب ولا سكران، الإنسان السكران الملائكة لا تقترب منه ولا تقترب من الشخص المصاب بالجنب، يقال له جنوب، رجل جنوب، امرأة جنوب، رجلان جنوب، رجال جنوب، نساء جنوب، يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجماعة، إذا كان جنوبا لا يقترب منه الملائكة. وفي الحديث الآخر: الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب أو جنوب، لا تدخل الملائكة، نعم. فلذلك عليك أن تسارع يا أخي المسلم بعد أن تفرغ من هذه العملية إلى الماء، تغتسل، تعمم بدنك بالماء مباشرة، دي مبني على على تحسيسنا أيها الإخوة، حتى نصبح مرهفين لحس الطهارة، لحس النظافة، وحتى تكون فعلا شبه نظافة مستدامة أو دائمة ليلا ونهارا، ليلا ونهارا. السواك أيضا روى الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن عبد الله بن بسر قال صلى الله عليه وسلم وفي آخره: ولا تدخلوا علي قحرا بخرا. هذه كلمة عجيبة لم نجدها في قاموس قحرا، غير موجودة كل قاموس، لعلها من خطأ أو لعلها من أوليات رسول لا نعرف، لكن فسرت هكذا، فسرها هي العلماء باصفرار الأسنان لشدة الخلوف، لشدة تغير ريح الفم وعدم العنو بالأسنان وبما بينهما، فتصفر الأسنان. النبي يكره هذا المنظر، يقول: ولا تدخلوا علي قحرا بخرا، بخرا من البحر، وهو تغير ريح الفم ونتنه لعدم العناية، لعدم، وقد يكون لأسباب مرضية كثيرة معروفة لدى الإخصائيين. لا تدخلوا علي بهذه الحالة، النبي لا يحب هذا، لذلك كان يعنى جدا بالسواك عليه الصلاة وعبد الصلاة. قال: حتى خشيت عن أن تسقط أسنان، أدرج يصيب الدرج، تسقط إياه الأسنان من شدة ما يستاك في مناسبات كثيرة جدا جدا في الليل والنهار، يستاك عليه الصلاة وأفضل السلام. إذا دخل بيته أول ما يبدأ به في حديث عائشة ما هو؟ السواك، حتى لا تجد أهله منه ما لا محمد، ريحا ليس بالزكية، أول ما يبدأ به السواك. تقول عائشة: يعرف النبي عليه الصلاة وأفضل السلام إذا نام وأحب أن يقوم، إذا فار من فراشه لقيام الليل، أول ما يبدأ به يشوص فمه بالسواك مباشرة. لماذا؟ لأن الأزم تتغير بسببه ريح الفم، الأزم هو شدة انطباق الفم. إذا الإنسان أطبق فمه فترة طويلة يتغير الفم، معروف. إذا الإنسان تكلم فترة طويلة كمحاضر، تكلم ساعتين ثلاثة، يتغير الفم، معروفة كله لدى الإخصائيين، أسباب معروفة فينبغي أن يراعيها الإنسان. قال عليه الصلاة والسلام: وما زال جبريل كلما جاءني يأمرني بالسواك حتى خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي. ونبي لا يحب المشقة لأمتي، لذلك يرشد ويستحب ويحفز الهمم ويندب إلى ذلك، لكن من غير أن يبلغ الأمر ماذا؟ مشقة الفرضية، مشقة الفرضية، يخاف من ذلك. لكنه لا يكاد يقصر فيه، لا هو ولا أصحابه الكرام رضوان الله عليهم وعنهم أجمعين. قال: لولا أن أشق على أمتي في حديث آخر لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية: لأمرتهم بالوضوء لكل صلاة ومع كل وضوء سواك. حتى الوضوء يحب الوضوء كثيرا، يحب الوضوء كثيرا، لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة ومع كل وضوء سواك. لكن هذا سيكون شاقا على الكثيرين منهم، لذلك لن أمر به أمر إيجاب وتحتيم، لن أمر به أمر إيجاب وتحتيم. يقول أبو أيوب: خرج علينا النبي عليه الصلاة والسلام يوما فقال: يا حبذا المتخللون من أمتي. قلنا: يا رسول الله، ما المتخللون؟ قال: من الوضوء، أو في الوضوء ومن الطعام، في الوضوء ومن الطعام. التخلل أيها الإخوة يكون في الوضوء، كيف؟ قال: التخلل في الوضوء المضمضة والاستنشاق وغسل الأصابع، البراجم والرواجم، خاصة العقد، عقد المفاصل، أن تغسل جيدا، خاصة لمن كان ممتهنا مهنة يعمل فيها كثيرا بيديه، فتستقر هنا أشياء كثيرة وتغير اللون. غسل البراجم والرواجم، نعم، ظاهرها وباطنها لمفاصل وعقد الأصابع، قال هذا هو التخليل. وهناك أيضا تخليل اللحية، لكن لم يذكر في هذا الحديث. قال: المضمضة والاستنشاق والأصابع، تخليل ما بين الأصابع، وغسل الرواجب والرواجب أيضا. قال: وأما التخلل من الطعام فالاستياك، أن تتسوك. الآن لدينا خيط الحرير، هذا جيد جدا، ممتاز ومنصوح به طبيا، وعلينا أن نستخدمه حتى وإن كنا نستاك بالسواك، لأنه ينقي ما بين الأسنان، وهذا عامة ريح الفم المتغير تكون منه، مما بين الأسنان، ولا ينتبه إليه بعض الناس. قال: التخلل من الطعام يكون بالاستياك، وما شيء أشد على الملكين من أن يجد بين أسنان صاحبهما، أي الملكين المصاحبين على اليمين وعلى الشمال أيها الإخوة، نعم، وما شيء أشد على الملكين من أن يجد بين أسنان صاحبهما بقايا طعام حين يقوم يصلي. الملائكة تنفر من هذا جدا، لأنها حساسة، كانت نورانية تجتنبها، لا تحب هذا. فحبذا المتخللون من هذه الأمة عناية خاصة. الآن تطورت العناية الطبية ولها أشكال وألوان وصنوف وطرف كثيرة، لا بأس أن يتفنن الإنسان في هذا الباب، حرصا على نظافته وعلى زينته، حرصا على نظافته وعلى زينته. أشياء كثيرة في هذا الباب لا نحب أن نطول، والمقام لا يتسع أيضا لذكرها، لا يتسع لذكرها. أما الثياب، قال تبارك وتعالى وثيابك فطهر، وفي حديث أبي قرصافة حين بايع هو أمته، عفوا هو أمه وخالته النبي عليه السلام، فلما رجعوا قالت له أمه يا بني ما رأيتك هذا الرجل، لم أرى أجمل منه وجها ولا أنقى منه ثوبا. النبي لم يكن يحب أيها الإخوة المخيلة ولا الإسراف في الثياب، كان متواضعا في لباسه عليه السلام، ولكنه كان شديد العنو بماذا؟ بنقاء ثيابه، أن تكون نظيفة بيضاء جميلة مفوحة الرائحة. مش من باب التواضع، ولذلك روى الإمام ابن قتيبة الدينوري رحمة الله عليه في عيون أخباره عن أبي حاتم، ليس أبي حاتم الرازي المعروف بالجرح والتعديل، وإنما أبي حاتم اللغوي. أبو حاتم اللغوي هذا يروي عن الأصمعي عبد الملك ابن قريب، يقول لأنه كان معاصرا لأيوب أي السختياني الصوفي والزهد الكبير، قال رجل لأيوب في هؤلاء المتزهدين المتقشفين، قال وهل القدر من الدين؟ أيوب نفسه كان من كبار أولياء، لكنه أنكر عليهم أنهم إيه؟ أنهم يقذرهم الناس والعياذ بالله وتنبو عنهم العيون، لأن الأقذار ظاهرة في ملابسهم وربما في هيئاتهم وشعورهم ورؤوسهم. قال هل القدر من الدين؟ ما علاقة الزهد بالقذارة؟ ولذلك روى البيهقي عن أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليهما قالت قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب القذر ولا الشعث، إن الله لا يحب القذر ولا الشعث، أن يكون ثائر الرأس، ثائر اللحية، غير مهندم الثياب كما يقال، يعني ثياب مجعلك هكذا يقول لك هذا تواضع، مش تواضع، هذا شعث الله لا يحبه. البس في غير إسراف وفي غير مخيلة، لكن هندم نفسك واهتم بلباسك، وهذا مهم جدا. مهما حاولت أن تكون شخصا جوهريا فهذا يؤثر على نظر الناس إليك جوهريا، جوهريا تتأثر نظرة الناس إليك بحسب ما يرون من لباسك ومن هندامك ومن هيئتك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام تزينوا وأصلحوا رحالكم وكونوا بين الناس كأنكم شامة. شوف الشامة كيف على الخد وعلى الخال كما يقال، عن الشامة هذه خال أو شامة على الخد شيء جميل. قال كونوا في الناس كأنكم شامة، يعني تعرفون بنظافتكم وطيب ريحكم وحسن هندامكم، يعرف أنا مسلم مباشرة مذنرة نعرفه مسلم. النبي أمرنا بذلك. لذلك حين دخل عليه رجل مرة ثائر الشعر وثائر اللحية، شعور لحيته وشعور رأسه هكذا نافرة كما يقال في حال التشاخص وتغاضب، أشار إليه النبي حتى لم يتكلم، إشارة كناية عن يعني فعلية عن الغضب والاستهجان، أشار إليه أن أخرج وأصلح من نفسي، يعني هذا غير مقبول. فخرج الرجل أصلح من شعر رأسه ومن شعره ثم عاد، فقال النبي أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم فائر الرأس واللحى كأنه شيطان؟ أنت مسلم، أنت عبد الله الذي يحب النظافة وجميل يحب الجمال وطيب يحب الطيب والطيب سبحانه وتعالى، لماذا تقول هكذا؟ النبي يقول كأنك شيطان. يقول جابر بن عبد الله رأى النبي عليه الصلاة والسلام يوما راعيا يرعى ظهرا لنا، قال راعيا لنا يرعى ظهرا لنا، كأنه كان يرعى لحسابه، وعليه ثوبان قد أخلق أي بلية ورفع، ثوبان رثان خلقان باليان، ثوب الخلق أي البالي الرث. فقال عليه الصلاة والسلام أما له غير هذين الثوبين؟ إيش الموضوع؟ مجالس ممتاز ما شاء الله، زاهد متقشف وما عند الله خير وأبقى ممتاز، خليك هيك، ما قال كلام هذا، كذب هذا على الدين وعلى الفطرة وعلى الحس، على حس الجمال كذب، وعلى الحضارة طبعا والثقافة. قال أما له ثوبان غير هذين؟ فقل بلى يا رسول الله، له ثوبان آخران في العيبة كسوته إياهما، العيبة هي صدوق الملابس العيبة وأيضا يوضع فيها العطور ومشاكل، له ثوبان آخران في العيبة كسوته إياهما، قال مروه فليلبسهما. فلبسهما الرجل، فلما جاء قال النبي ما له؟ ضرب الله عنقه، أليس هذا خيرا؟ يقطع رأسه بعيد مش هيك أحسن له؟ هاي معناها يعني يمازح النبي عليه السلام، يمزح، هذا دعاء عليه في معرض الدعاء له، ويريد الدعاء له كما يقولون إيش يعني لله دره، لا در دره وهكذا. فكلته أمه تربت يداك كل هذا إيش تظهر دعاء عليه، لكنه إيش دعاء لك في الحقيقة. قال ما له، ضرب الله عنقه، أليس هذا خيرا؟ يقول جابر فسمعه الرجل فقال يا رسول الله في سبيل الله، ويخشى أن كل ما يقول الرسول يستجاب فيستجاب على وجه مشكلة. قال يا رسول الله في سبيل الله، قال في سبيل الله، قال جابر فضربت عنقه في سبيل الله رضوان الله عليه. جميل. قبل أيام أعجبتني كلمة للأديب الأمريكي الكبير رالف فولدو إيمرسون في مقالاته المشهورة والمترجمة قال يقولون رالف فولدو إيمرسون يقولون المسيح رجل كامل عظيم، قال أنا أطقطع عند أعتابي وأعترف بهذا لا مشح، لكن أن يقال لي المسيح هو غاية الكمال ولا كمال بعده ولا نستفيد من أي تجربة سواه، قال هذا ما لا أي أصادق عليه. لماذا يا إيمرسون؟ قال المسيح لم يبتسم ولم يعرف عنه المرح إلى آخر العبارة، وهذا هو شاهدي. النبي عرف عنه الابتسام وعرف عنه المرح، وكان يمازح أصحابه الكبار والصغار والذكور والإناث، وعمل له خطبة على هذا الموضوع. هذا من عظمة رسول الله التي لا يعرفها إلا العظماء، لأن بعض المترزلين الفاشلين عاطفيا وسلوكيا يحقرون الإنسان أيها الإخوة إذا رأوا منه تبسطا وحسن مفاكهة، لأنهم معقدون فقط باختصار. لو كان عظماء مثل إيمرسون مثل هذه العقلية الضخمة لعرفوا أن هذه إشارة عظمة في العظيم، أنه يتبسط ويحسن المفاكهة مع الناس ومع من حوله. وقد روى يعقوب ابن سفيان عن أنس قال كان رسول صلى الله عليه وسلم أفكه الناس بين أهلي، كان أفكه الناس بين أهلي، حتى أنه ذات مرة أيها الإخوة شهد معركة صغيرة معيدة يعني صغيرة بين أم المؤمنين سودة بن زمعة وعائشة رضوان الله عنهما. تقول عائشة لطخت وجهها بحريرة دقيقة كذا مطبوخ بالدسم على وجهها، والنبي يرى هذا. قالت ورطخت هي وجهي بحريرة والنبي لا يزيد على التبسم يتبسم، يعجبه هذا الشيء. لم يكن يحدث هذا في بيت سيد الأنبياء وسيد ولد آدم وعدنان وخاتم، أبدا ما في. أفكه الناس في أهلي عليه الصلاة والسلام، ومن هنا دعوه. قال ما له، ضرب الله عنقه، أليس هذا خيرا؟ يحب النبي هذا عليه الصلاة والسلام. المرأة أيها الإخوة ركبنا هذا في درس السبت تحب هذا جدا من زوجها وانتبهوا، أقول هذا للأزواج القحر البخر الشعث الغبر، وليس فيكم منهم أحد إن شاء الله تعالى الحمد لله، لكن لمن سمع ولمن بلغ نقول لهؤلاء اعلم أن الزوجة تحب هذا جدا من زوجها، لا تكن أنانيا، تحب أنت منها فقط أن تحسن الزينة والزخرف وأنت لا تفعل شيئا مقابلا أبدا. قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فما يجب لك منها يجب لها منك أيضا بالمقابل. ولذلك قال حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إني لأتزين لأهلي أو قال لامرأتي كما تتزينني. تزين ابن عباس كان شديد الجمال معروفة حبر ابن عباس والفضل ابن عباس كانوا شديدي الجمال. العباس لم يكن جميلا سبحان الله، لكنه كان أبيض سميا وأخضر جدا، لكن لم يكن جميلا، كان جميع المنطقة. أما أولاده كانوا قمة آية من آيات الله في الجمال، ومنهم عبد الله بن عباس. ولما كبر وعلت سنه صارت له صلعة، فكان يضمخها في الأول، يضمخ الشعر كان يضمخها بالمسك والعنبر وسائر العطور ما توفر، ويضمخ بدنه وثيابه، فإذا مر في شارع الناس يقولون مر المسك أو مر ابن عباس، مسك الشارع كله مسك. قال أبو الضحى التابعي المشهور قال لقد رأيت على رأس ابن الزبير من المسك ما لو كان لي لكان رأس مال ثروة. قال أنا فقير وغلبان، لكن أنا رأيت على رأسي كمية هائلة، قال إيش كمية هائلة من المسك الغالي الثمن، الغالي الثمن، نعم ما خف محمله كما قيل أو حمله وغلى ثمنه وطاب ريحه. قال عليه السلام لا ترد الطيب فإنه خفيف المحمل طيب الريح في الحديث المشهور. قال ما لو كان لي هذا المسك على رأس الزبير لكان لكان رأس مال. كان عبد الله بن مسعود إذا مشى في شارع أيها الإخوة يعرف أنه مشى من هنا بطيب ريح رائحة خاصة له، وكذا عمر بن العزيز وأكثر أصحاب رسول الله كانوا هكذا، تعلموا هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع أن الله طيب ريحه إلهيا كما يقال. لذلك قال أنس وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من إيه من كف رسول الله، ولا شممت، يقال شممت وشممت، ولا شممت ريحا أو عرفا، ويرويها بعضهم عرقا. العرف والريح، عرف الجنة وعرفه هي الورد أي الريح، طاب عرفه وعرفه يقال، العرف والريح، وحقيقة العرق نفس الشيء، عرق ريحي يعني، أو إيه ريح عرقي عفوا، عرفا أو عرقا أطيب من عرفي أو عرق إيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، رائحة طيبة إلهية. ومع ذلك كان يتطيب ويرى وبيص المسك في مفرقه، مفرق شعره عليه الصلاة والسلام، وبيص المسك عليه الصلاة والسلام السلام هكذا. فيقول ابن عباس: إني لأتزين امرأتي كما تتزين لي، وما أحب أن أستطف كل حقي الذي لي عليها فتستوجب كل ما لها من حق علي، لأن الله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فنحب أن أتسامح حتى تسمح لي أيضا وتنسامح. أما إذا كنت غريما وأحببت أن أستوعي حقي من جوانبه، فلها أيضا أن تستوعي حقها من كل جوانبه، فيضيق الأمر علينا كلينا، وهكذا هو يتسامح لكي تسمح له، رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين. جاءت امراه، وهذا ذكرناه في الدرس، جاءت امراه الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، قالت له: يا امير المؤمنين، لا انا ولا هذا الرجل، هكذا يعبر العرب لغتهم للفصحى، احنا نقول يا اما انا ويا اما هو، هم لا يفهمون هذا، اما انا واما هو، لا هذه لغه الان دارجه، لا انا ولا هذا الرجل، اي معناها يعني يا اما انا يا اما هو، لا اريده، فرق بيننا، فرق بيننا. تخاطبه وهي كلمه منك حليفه وكقاضي. فعمر له فراسه، تعرفون وملهم، فنظر في الرجل فوجد شكلا عجيبا ايها الاخوه، شكل اسنانه ولحيته وشعره وثيابه وريحه، فاشار الى احد الى احد من حضر بان خذه وجممه، يعني اصلح جمه شعره. النبي يقول: من كان له جمه فليكرمها، وفي حديث: من كان له شعر فليكرم، سرحه ورجله، أحسن تمشيطه وادهنه أيضا، وهكذا هذا إكرام الشعر، لا تتركه هكذا. قال: خذه جممه وأصلح من حاله وطيبه. فأخذه فجممه، ربما غسله أيضا وأصلح من حاله وقص له شعوره هكذا، حتى هذا الرجل في شكل آخر مختلف تماما. فأومى إليه عمر الخطاب أن خذ بيمينها، يعني زوجه، فأخذ بيمينها، فنفرت المرأة وقالت: أنا تستحي في مجلس أمير المؤمنين تتكلم الرجل، فإذا هو زوجها، فرضيت أن تعود معه إلى البيت. فابتسم عمر وقال: هكذا فاصنعوا فإنهن يحببن ما تحبون. طبعا تحب أن تكون جميلة ورائحتها طيبة وشكلها إيه حميد، وأيضا هي تحب هذا منك، فتجمل وتزين لها ما استطعت. هناك أثر غريب جدا وعجيب عن الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه، يروي أبو القاسم ابن عساكر أثر عجيب جدا، يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: تجمل وتزين وقصوا أظفاركم وخذوا من شعوركم وتطيبوا، فإن بني إسرائيل حين لم يفعلوا ذلك زادت نساؤهم. الله أكبر، كأنها قاعدة اجتماعية. طبعا رجل قبيح، قبيح الريح، قبيح المنظر، قبيح السلوك، بعد فترة تعافه زوجه، تكره قربه. لذلك الفقهاء طرحوا مسألة البخر، الرجل الذي يصدر منه ريح كريهة، هل يجوز بهذا السبب لزوجته أن تطلب التفريق؟ المسألة مطروحة في الفقه، لكن الذي لم يختلف عليه أن مثل هذا الرجل تسقط عنه صلاة الجماعة في المسجد حتى وإن كانت سنة، هذه السنة تسقط عنه، صل في بيتك أفضل لك. وهذه مداواة ومعالجة أيها الإخوة حميدة وكريمة للأصحاء والمرضى. أنا مريض مسكين، بمعنى من معاني المرض مريض، معالج له حتى لا يفرج، حتى لا يحضره الناس، حتى لا يتباعد منه ويجفوه، فهذا يكسر إيه خطره، علاج له، وعلاج لمن؟ لمن أحب أن يأتي وأن يتخشى وأن يصلي كما يقال في أمان الله في حب الله. إذا وقف إلى جانبه من هذا شأنه ومن هذه ريحه، وهذا يحدث معنا أحيانا للأسف الشديد، وخاصة في بلادنا في صلوات الصبح، فيأتيك أحدهم، بلاد حر طبعا، وقد قام من النوم ولم يغتسل، كنت دوش وغير ملابسه الداخليه، وياتي يصلي. هذا حدث معي مرات كثيره، فعلا يجعلك تكره المسجد، تكره ان تصلي في جماعه، وتقف الى جنبه والامام صوت جميل وقراءه طيبه وصلاه فجر تحضرها الملائكه، لكن الريح كريهه. أين أنت؟ لا تستطيع أن تخشى، لا تستطيع أن تنسجم كما يقال، تكره هذا الموقف كله. لذلك النبي قال لا، مثل هذا الذي أكل ثوما أو بصلا ويقاس عليه باب أولاء الأبخر، أو هذا المتعرق والذي لم يأخذ إيه؟ يعني بأسباب الصحة والتطيب والتطهر، الأفضل أن يصلي مع الناس. لذلك تجدون حرص الإسلام العظيم أيها الإخوة على ماذا؟ على الاغتسال في المناسبات العامة. يعني اغتسال الحج كم هي؟ كثيرة جدا، اغتسال كثيرة في الحج، لهذا غسل، لهذا غسل، لهذا غسل، لهذا. لماذا؟ لماذا؟ لأنه اجتماع عام ومشقة وحركة، فدائما يتعرق الإنسان، فالأغسال مسنونة كثيرا، غسل العيدين، غسل الكسوف، غسل الجمعة، لأنها مواطن ومناسبات اجتماع والتلاحم بين الناس. فعلى الإنسان أن يأخذ بأسباب ماذا؟ بأسباب النظافة، بأسباب النظافة. المسلمون في كل مكان يشتكون ويعانون من رائحة ماذا؟ الجوارب. على كل إنسان يتفقد جواربه، اخلع هذه الجوارب يا أخي عند باب المسجد، وادخل وتوضا واغسل رجليك جيدا ثم صلي. لا تصلي بها يا أخي، رحمة بإخوانك ورحمة إيه؟ بهذا البيت، بيت الله تبارك وتعالى. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات، أي عرضت يعني يخرجها الرجل من المسجد. أجر لك فيها، أجر طبعا، يبقى المسجد نظيفا، يشجع على الجلوس فيه والمكث والعبادة. وفي حديث آخر في الصحيح في مسلم قال: عرضت علي أمتي بأعمالها حسنها وسيئها، فوجدت من محاسن أعمال أمتي، من محاسن أعمال أمتي النخامة، النخامة يطهرون منها المسجد، إما تدفن مش مثل الآن كان في حصن في رمل، ادفنها أو أخرجها من المسجد يكون أفضل، هذا أجر كبير إن شاء الله مكتوب عند الله ومرسول. فهذا المحاسن أعمال هذه الأمة. للأسف أدركنا الوقت والبقية طويلة جدا، البقية طويلة جدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهرنا ظاهرا وباطنا، وأن يفيض علينا شآبيب رحمته، وأن يغسلنا بالماء والثلج والبرد من ذنوبنا وخطايانا كلها. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، بمناسبة ما ذكرنا من شأن الحمامات، يقول مؤرخو الحضارة: الحمامات تعتبر أحيانا معيارا للبيئة الحسنة أو البيئة السيئة، للبيئة الصحية أو البيئة الردية الوبية. وما عرف انتشار الحمامات كما عرف في حضارة المسلمين، إذن هي حضارة أيضا، النظافة لدينا ليست ثقافة وحضارة، هذا الطراز المعماري أيها الإخوة، وهذا الفن المعماري، فن الحمامات زخرت به بغداد وقرطبة ومصر وكل حواضر العالم الإسلامي. يقول المؤرخ المستغرب فيليب الحتي، يقول: حتى أن راهبة سكسونية جاءت مرة وزارت قرطبة التي كانت تشكل ثالث مركز للثقافة والفكر على مستوى العالم بعد القسطنطينية وبغداد، ثلاث مراكز: قسطنطينية، بغداد، قرطبة. فجاءت فلما رأتها وصفتها وصفا لا يزال عالقا في أذهان المؤرخين إلى يوم الناس هذا: جوهرة العالم. بين في المسلمين، هذا قرطبة عاصمة الدولة الأموية في وقتها، جوهرة العالم هي أيها الأخوة. يقول فيليب حتي: كانت هذه الجوهرة قرطبة فيها شوارع تمتد إلى أميال بعيدة وطويلة، مضاءة على كلتا جانبتيها، أو على كلا جانبيها. بماذا؟ على كلا جانبيها بقناديل المنازل، المنازل حتى في الليل تضاء للسابلة للحرس للناس، حضارة وعمران. يقول حتي: أما في لندن، عاصمة مشهورة جدا جدا، لندن وباريس في ذلك الوقت، أما في لندن فلم تعرف لندن مصباحا أو قنديلا عاما واحدا إلا بعد 700 سنة من ذاك التاريخ. بالضبط تاريخها 700 سنة، بعد 700 سنة عرفت لندن ماذا. وأما ديورنت يقول: كانت لندن عام 1300 أيها الإخوة منازلها من طابقين أو ثلاث طوابق يعلو بعضها بعضا، وكانت البلدية دار البلدية قد رسمت بألا يفضي الناس بقواماتهم وزبالاتهم ومخلفاتهم على من دونهم. قال إلا أن أصحاب الطوابق العالية وكانوا أرفه وأغنى يستسهلون، كانوا يستسهلون هذه الطريقة الهينة في التخلص من فضلاتهم فيصبونها على من دونهم. وهذه صيغة وطابع الأمم متخلفة. نحن العرب الآن تقريبا أسمع كلاما كهذا في أكثر من حاضرة عربية يحدث هذا للأسف. الشقة جميلة وزينة ومزركشة ونظيفة جدا، خارج الشقة إلى الشارع كله وساخة وقاذورات. أمة متخلفة، حين تتخلف الأمة تكون هكذا، ولن يجديها المراسيم والمواعظ والنصائح والإشهارات والإعلانات في التلفزيون وهذه السيرة الصغيرة المعلقة على نواصي الشوارع، لن يجديها لأنها معطوبة الثقافة قبل أن تكون هي متأخرة حضاريا، هي متأخرة ثقافيا. سيغموند فرويد المحلل النفسي اليهودي النمساوي يقول في كتابه المشهور قلق في الحضارة أو قلق الحضارة، يقول متى عرفنا النظافة؟ متى أصبح تقليدا؟ متى أصبح الصابون معيارا؟ يقول فرويد من وقت قريب جدا جدا. ثم يذكرنا بستراتشفورد أيها الإخوة، حيث مأوى أبوي ومحط رأس أبوي شكسبير، وليام شكسبير. شكسبير نفسه يحدثنا أنه في هذه البلدة كانت أقوام الزبل القمامة أيها الإخوة تعلو كالهضام أمام بيت أبوي وكذا. في أوروبا هنا لم يكن طالب مدرسة أو تلميذ مدرسة يستطيع أن يغسل يديه في المدرسة حتى سنة 1940 عشية الحرب العالمية الثانية. لماذا؟ ما في مياه في المدارس، ممنوع، ما في، صعب جدا هذا، وهم غير مهتمين بهذا الشأن. إلى السبعينيات أيها الإخوة كما يقول مؤرخو الغربيون بقيت مدن وحواضر وعواصم كبرى مهمة، البيوت والشقق العتيقة فيها تفتقر إلى غرفة خاصة بالحمام مثل بروكسل وباريس إلى السبعينيات من القرن العشرين. أما المسلمون فقد سبقوا سبقا بعيدا. يحدثنا المؤرخون بعجب واندهاش عن عدد الحمامات في بغداد، أعداد طبعا بعضها بلا شك مبالغ فيه جدا، بعضهم يذكر 60,000 هذا غير منطقي، بعضهم يذكر 100,000، بعضهم يذكر 300,000 هذا هوس، جنون في التاريخ غير صحيح. المنطقي جدا أن تكون ربما إيه 5,000 7,000 10,000 ممكن، لن نقول لماذا لم تأخذ هذه الأرقام، لكنها كانت كثيرة جدا كثرة ملحوظة الحمامات في بغداد. في قرطبة بلغت 300 حمام، قرطبة أصغر بكثير من إيه من بغداد أيها الإخوة، لكن 300 حمام ولن نذكر أوصافها. المهم أن المسلمين حين غار نجمهم كما يقال وأفل إيه وأفل كوكبهم وخرجوا من تلكم الديار، عاقبهم أو عقبتهم السلطات الإسبانية الكاثوليكية المحلية بماذا؟ بإغلاق حماماتهم العامة، لعلمها أن أشد ما يحرص عليه المدجن أي المسلم المعروف بالمورسكي المورسكيون هو ماذا؟ هو الغسل والنظافة. فعاقبتهم وبالذات بعد ثورتهم المشهورة في غرناطة 1567 بإلغاء كل الحمامات وقفلها، وبعد أن صدر المرسوم الملكي الرسمي أيها الإخوة بطرد آخر بقايا المورسكيين من الأندلس كلها، ما الذي حدث؟ وقعت مذبحة عمرانية يقول المؤرخ، مذبحة عمرانية للحمامات هناك، ردمت وسويت الحمامات كلها بالأرض. في قرطبة مثلا لم يبقى إلا حمام واحد، وقيل اثنان، حمام جيان، أنا اسم لي جياني سبلتها لا، حمام جيان، لكن كل الحمامات انتهت، لأنها تذكرهم إيه؟ تذكرهم بأيام المسلمين. واليوم يكتب المؤرخ الإسباني الذي لا يزال حيا يعيش أمريكو كاسترو يقول نحن الآن نعرف بقايا القرى والمدن الإسلامية، هل هي إسلامية أو غير إسلامية، من ماذا؟ من أثار الحمامات ومجاري المياه. كل بلدة أو قرية أو مدينة فيها مجاري مياه، فيها شبكة مياه ممتازة متفرعة تصل الشوارع والمنازل فهي إسلامية. يعني كل بلدة فيها أثار النظافة والحضارة هي إسلامية، كل بلدة ليس فيها فهي جزويتية كاثوليكية يسوعية بلدة مسيحية. هذا ما يكتبه أمريكو كاسترو المحاصر الذي لا يزال حيا أيها الإخوة. ولذلك كان المسلمون وإن شاء الله لا يزالون ربما من أحق الناس بعنوان وشرف لقب ماذا؟ حماة حضارة الماء، حماة حضارة الماء. مدريد عاصمة إسبانيا هذا اسم عربي أيها الإخوة، كانت تسمى مجريط، تعرفون لماذا؟ لكثرة المجاري فيها. صحيح هي تقع على نهر المارينز، لكن هذا النهر لا تسري فيه المياه بالمنسوب مطلوب إلا 3 أشهر فقط في السنة، والأمطار هناك أصلا موسمية، وتقل كلما اتجهنا نحو الجنوب. ما في أمطار، كأنها بلاد ليس فيها أي أمطار، إلا أن المسلمين استنزلوا المياه الجوفية من أعالي الهضاب والأماكن المرتفعة، ووصلوا العيون بعضها ببعض، وأنشأوا شبكة مياه غريبة جدا وعجيبة. يقول كاسترو: من علام العبقرية العربية في تلكم البلد. وأسموها هم الذين أسموها هذه البلدة، أسموها مجريط، قشتالي وعربي، أو عربي وقشتالي، من مجرى مجرى مجرى الماء. واليط هذه يا أطار هي من اللغة القشتالية، تدل على المبالغة، تدل على إيه؟ المبالغة. فهكذا كان إيه المسلمون، لا أدري، لكن على ذكر تخلف المسلمين حضاريا، للأسف هذا ما لاحظه مثل آدم ميتس في تاريخ النهضة العربية الإسلامية في القرن الرابع، قال في النصف الأول من القرن الرابع كان عدد الحمامات 10,000 في كل الجانبين من بغداد. قال في الخامس تناقص، في السادس تناقص كثيرا، علامات التخلف. كلما انحدرنا حضاريا كلما قل اهتمامنا بالماء والنظافة، وهذا ما أصابنا اليوم. اليوم أسهل شيء أن يحصل كل إنسان على ماذا؟ على شبكة إمدادات مائية تقريبا، خاصة إيه؟ يعني من يعيش في بلدان بأعيانها، ليس في كل مكان موجود، يعني أصبح سهلا جدا، لا يقارن إيه بما كان في السابق. لكن علائم النظافة ليست مما يريح الإنسان، ليست كافية بالدرجة المطلوبة، على الأقل شرعا الموظفة شرعيا. اللهم إنا نسألك أن تهدينا وأن تصلحنا وأن تعلمنا وأن تطهر ظواهرنا وبواطننا. اللهم فضل ضمائرنا وسرائرنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، لا تدع فينا في هذا اليوم الكريم، في هذا المقام الكريم، بائسا ولا مطرودا ولا محروما. واغفر لنا ولآبائنا والمسلمين والمسلمات أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واسألوه يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.